الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الوضوء لكل صلاة. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ. قلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. قال: وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: باب الوضوء لكل صلاة. هذه الترجمة المراد منها كما هو ظاهر أن كل صلاة يتوضأ لها، لكن هذا فيما إذا كان الإنسان محدثا فهذا متعين، وإذا لم يكن محدثا فإنه يتوضأ استحبابا تجديدا للوضوء، وإن لم يتوضأ لكونه على وضوء فإن ذلك يكون كافيا، وقد جاء فعل ذلك في بعض الأحيان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء عن الصحابة كما دلت عليه الأحاديث التي أوردها النسائي تحت هذه الترجمة. وأول هذه الأحاديث التي أوردها النسائي تحت الترجمة حديث أنس بن مالك أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بإناء صغير فتوضأ منه، فقيل لأنس: أكان يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. ثم بين ذلك بقوله: وكنا نصلي الصلوات بوضوء. كنا نصلي الصلوات بوضوء، يعني أنهم يجمعون بين الصلوات المتعددة في وضوء واحد، يجمعون بين الصلوات المتعددة في وضوء واحد. فحديث أنس هذا بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وهذا الذي قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مبني على غالب أحواله عليه الصلاة والسلام، والأحوال القليلة جدا عنه أنه كان يتوضأ، أنه كان يصلي الصلوات المتعددة بوضوء واحد. وقد جاء عنه كما في الحديث الذي سيأتي أنه عام الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء، صلى الصلوات كلها بوضوء. وكذلك أيضا جاء عنه أنه في خيبر صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. فيكون ما جاء ذكره أنس مبنيا على غالب أحواله، والغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي كل أنه يتوضأ لكل صلاة. قال له: فأنتم؟ يعني ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا: كنا نصلي ما لم يحدث، يعني نصلي الصلوات ما لم يحدث، فإذا وجد الإحداث فإنه من الأمر الواضح أن الوضوء متعين، لكن إذا لم يحصل إحداث فإنهم يجمعون بين صلوات متعددة في وضوء واحد. ثم زاد ذلك وضوحا بقوله: وكنا نصلي الصلوات بوضوء. وهذا يؤيد ويؤكد ما أشار إليه، ما دل عليه كلامه السابق من قوله: كنا نصلي ما لم نحدث. كنا نصلي أي الصلوات المتعددة ما لم نحدث، فإذا حصل الإحداث فإن الأمر واضح بأنه لا بد من الوضوء. وإذا فالحديث يدلنا على أن الوضوء لكل صلاة هو الأولى والأفضل، وأن الجمع بين صلوات متعددة بوضوء واحد أن هذا سائغ وجائز، وأنه قد جاء عن الصحابة وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحواله صلى الله عليه وسلم. متن الحديث ذكر أن عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ، قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم. قال فأنتم؟ قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الأعلى هذا قد مر ذكره في مواضع فيما مضى، وهو الصنعاني، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني خرج له مسلم وخرج له الأربعة في سننهم إلا الترمذي إلا أبا داود فإنه أخرج له في كتاب القدر ولم يخرج له في السنن وقد مر ذكره عن قال حدثنا خالد، وخالد هو ابن الحارث الذي سبق أن مر ذكره مرارا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث كما وصفه بذلك بعض المحدثين، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي، وهو يأتي ذكره لأول مرة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهو يروي عن أنس بن مالك، عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وهو أحد المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر الله ماله وولده، وأن وكذلك له بطول العمر، وقد عاش رضي الله تعالى عنه مدة طويلة، حيث كان من أواخر الصحابة موتا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا له ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء عند كل صلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وجه إيراد الحديث في الوضوء لكل صلاة في الجملة الأخيرة منه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، فهذا يشعر بوضوئه عند كل صلاة، وأنه مأمور بالوضوء إذا قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فهو دال على ما ترجم له المصنف. وابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، يعني قضى حاجته وقرب له طعام، فقيل له: ألا نأتيك بوضوء؟ يعني لما خرج من الخلاء وعرضوا عليه أن يأتوه بوضوء يتوضأ فيه، يتوضأ يعني بعد أن خرج من الخلاء، فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فدلنا هذا على أنه لا يتعين أن يكون إذا قضى الإنسان حاجته يتوضأ وأن يكون على وضوء، وإن كان كون الإنسان يكون على وضوء يعني هذا شيء طيب وشيء حسن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه إنما أمر بالوضوء إذا قام إلى الصلاة، فدل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، وأنه لا يتعين الوضوء إذا قضى الإنسان حاجته، بل يمكن أن يكون الإنسان على غير وضوء، وإن كان ينبغي له أو الأولى للإنسان أن يكون على وضوء من أجل ما قد يحتاج إليه من صلاة وقراءة قرآن يعني في مصحف أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يشرع لها الوضوء، لكنه لا يتعين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، وهذا الحصر في قوله إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ليس حصرا حقيقيا بمعنى أنه لا يكون الوضوء إلا للصلاة، لأن هناك أمور يتوضأ لها غير الصلاة، مثل القراءة، مثل قراءة القرآن من المصحف، فإن هذا مما يتوضأ له ويحتاج الأمر فيه إلى الوضوء، وإذا فالحصر إضافي أو نسبي، لأن الحصر الذي يخرج منه أشياء يقال له حصر إضافي أو نسبي، وأما الحصر الذي لا يخرج منه شيء فهذا يقال له حصر حقيقي، بمعنى ما في أفراد تستثنى منه ولا يخرج عن هذا الحصر شيء، لكن إذا صار يخرج منه شيء يسمى حصرا إضافيا أو حصرا نسبيا، يعني ليس حصرا حقيقيا بمعنى أنه لا يخرج عنه شيء، لأنه يمكن أن يخرج عنه شيء، وهنا هناك شيء يتوضأ له غير الصلاة، هناك شيء يتوضأ له غير الصلاة مثل الطواف ومثل قراءة القرآن، وإن كان الطواف كما هو معلوم أيضا لابد له من ركعتين، مش لابد له، يستحب فيه ركعتان بعد الطواف، لكن الطواف لا يكون إلا عن وضوء، فإذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة يعني هذا حصر إضافي، لأن هناك أمور يشرع لها الوضوء وهي غير الصلاة، وهي غير الصلاة. تعيد الحديث عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. أما وكلمة الوضوء جاءت مرتين بفتح الواو بضمها، أما بفتح الواو التي هي الأولى فالمراد بها الماء الذي يتوضأ به، وأما الثانية التي بالضم فالمراد به الفعل. الواو المضمومة الوضوء بضم الواو فالمراد به الفعل، فعل الوضوء الذي هو كون الإنسان يأخذ الماء ويغسل وجهه ثم يغسل يديه، هذا الفعل يقال له وضوء، وأما الماء الذي أعد للوضوء والذي يتوضأ منه يقال له وضوء. وهذا قد نبهت عليه فيما مضى وذكرت أن له نظائر يعني عديدة، بالفتح اسم للشيء الذي يستعمل وبالضم اسم للاستعمال. فالوضوء والوضوء، والطهور والطهور، والسحور والسحور، والوجور والوجور، واللدود واللدود، والألفاظ كلها على هذا المنوال وعلى هذا القياس. بالفتح اسم للشيء الذي يستعمل، وبالضم اسم للاستعمال، اسم للاستعمال اللي هو الفعل. أما إسناد الحديث يقول أن أخبرنا زياد بن أيوب، أخبرنا زياد بن أيوب، وزياد بن أيوب هذا هو أبو هاشم البغدادي، أبو هاشم البغدادي، وهو ثقة حافظ، ويلقب دلوية، يلقب له لقب هو دلوية، وكان أحمد يلقبه شعبة الصغير، أحمد بن حنبل يلقبه شعبة الصغير، يعني لحفظه وإتقانه. وكانت وفاته بعد الإمام أحمد بإحدى عشرة سنة، لأن الإمام أحمد توفي سنة 241، وهو توفي سنة 252، فإنه عاش بعد أحمد، روى عنه الإمام أحمد وعاش بعده إحدى عشرة سنة. وأحمد يلقبه شعبة الصغير، ولقبه الذي لقب به يقال له دلوية، وهو ثقة حافظ، وخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي هكذا، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني ما خرج له ابن ماجه ولا خرج له مسلم، ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه، وإنما خرج له البخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. قال حدثنا ابن علية، وابن علية هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية نسبة إلى أمه، وهو ثقة حافظ، ورجاله عند أصحاب الكتب وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو تقدم ذكره مرارا، وقد تقدم ذكره مرارا، أحيانا يأتي ذكره بنسبته المشتهر بها ابن علية كما هنا، وأحيانا يأتي بذكره إسماعيل. قال حدثنا إسماعيل غير منسوب، وقد مر ذكره فيما مضى باسمه غير منسوب، ومر وهنا بذكره بنسبته إلى أمه التي هو مشتهر بها، وهو ابن علية، هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، وهو إمام محدث حافظ من كبار المحدثين، وله ابن منحرف اسمه إبراهيم ابن إسماعيل، وهو الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه، يعني في الأمور التي يشذ بها، في مسائل شذوذ يقال ابن علية، إذا قيل في مسائل الفقه في مسألة غريبة أو فيها شذوذ ابن علية، فالمراد به ابنه الذي هو من أهل البدع، والذي ذكر والذي لما ذكره الذهبي قال جهمي هالك، قال في ترجمته جهمي هالك اللي هو إبراهيم. وكما قلت لكم يأتي ذكره في مسائل الفقه، وقد ذكروا في ابن رشد وغيره في بداية المجتهد عند ذكر الإجارة، عند ذكر الإجارة وأن العلماء اتفقوا عليها، قال وخالف فيها ابن علية والأصم، خالف فيها ابن علية والأصم، ابن علية الذي خالف فيها هو إبراهيم هذا الجهمي المنحرف المبتدع، لأنه يعني يقول إن الإجارة لا يجوز، لا تجوز، كيف هذا من الشذوذ، الإجارة لا تجوز، هل يستطيع أن الإنسان يعمل كل شيء بنفسه، يكون حداد ويكون نجار ويكون كهربائي ويكون كل شيء يعمله، لأن ما دام ما يجوز الاستئجار فهو بين أمرين، إما أن الناس يتصدقون عليه أو أنه يكون عارف بجميع الحرف، أن يكون عارفا بجميع الحرف، وأما كونه يستأجر فلا يجوز ذلك عند ابن علية والأصم. هذه شذوذ، والأصم إذا ذكر في المسائل التي فيها شذوذ يراد به ابن كيسان، ابن كيسان الذي هو من المبتدعة، وليس الأصم المشهور لشيخ الحاكم، لأن الحاكم له شيخ أكثر عنه الحاكم هو أبو العباس الأصم. فإذا قيل الأصم في مسائل شاذة في الفقه فالمراد في ذلك ابن كيسان هذا المبتدع. ومن المسائل التي خالف فيها ابن كيسان الشفعة، فإنه يقول أن الشفعة لا تجوز، لا تجوز الشفعة، قال في بعض العلماء، وخالف فيها الأصم لأنه كان عن فهمها أصم، لأنه كان عن فهمها أصم. الحاصل أن ابن علية هذا اللي هو المحدث إسماعيل بن إبراهيم مقسم هذا من أئمة أهل السنة، وأما ابنه إبراهيم فهو من الجهمية المبتدعة، والذي كما قلت لكم قال عنه الذهبي إنه جهمي هالك. قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني، وقد مر ذكره مرارا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مرارا. عن ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة زهير التيمي الكوفي. فأبو مليكة هذا جد أبيه، ولكنه اشتهر بالنسبة إلى جد أبيه فيقال له ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة. وأبو مليكة هو جد أبيه، لأنه هو عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة زهير، وأبو مليكة اسمه زهير. فإذا ابن أبي مليكة هذا اللي هو عبد الله منسوب إلى جد أبيه، منسوب إلى جد أبيه، لأن أباه عبيد الله وجد عبد الله وجد أبيه زهير الذي يكنى بأبي مليكة. فيغلب ذكره هنا ابن أبي مليكة، وهذا يشبه ابن شهاب، لأن ابن شهاب منسوب إلى جد من أجداده، جد من أجداده، فهذا من جنسه، منسوب إلى جد من أجداده وهو جد أبيه اشتهر بالنسبة إليه. وابن أبي مليكة هذا ثقة فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس يروي عن ابن عباس، وابن عباس رضي الله تعالى عنه هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد السبعة الذين مر ذكرهم مرارا، وأنهم معروفون بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثهم زاد على 1000 حديث، والذي نظمهم السيوطي في بيتين من ألفيته في المصطلح، حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر، والبحر اللي هو ابن عباس، قال البحر ويقال الحبر، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لبعده. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال: عمدا فعلته يا عمر. هذا الحديث عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال: عمدا فعلته يا عمر. ثم أورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، وهذا مطابق للترجمة وهي الوضوء لكل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: رأيتك تعمل شيئا لم كنت تفعله. قال: عمدا فعلته يا عمر. حديث بريدة يقول إنه كان يتوضأ لكل صلاة، وهذا مبني على الغالب من فعله، الغالب الكثير من فعله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه قد توضأ أو جمع بين الظهر والعصر، أو توضأ في الظهر للظهر والعصر، أو صلى الظهر والعصر بوضوء واحد، فإذا كونه يتوضأ لكل صلاة يعني الغالب على فعله وعلى أحواله عليه الصلاة والسلام. ولكنه في عام الفتح وفي يوم الفتح توضأ، صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان هذا مخالفا لما هو معروف عنه. فقال له عمر: رأيتك عملت شيئا لم تكن تفعله، يعني كأنه ظن أنه قد نسي. فقال عليه الصلاة والسلام: عمدا فعلته، يعني ليبين أن ذلك جائز وأن ذلك سائر، وأن الإنسان يمكن أن يصلي صلوات عديدة، بل يمكن أن يصلي الصلوات الخمس في وضوء واحد، مثل يصلي الفجر ثم إلى أن يصلي العشاء، فتكون صلوات الخمس كلها بوضوء واحد، كلها بوضوء واحد. فإذا حصل هذا فهو سائغ، وقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه في بعض أحواله، فدل على الجواز. وإن كان غيره أولى منه، لأن هذا هو الغالب على فعله، يعني كون يتوضأ لكل صلاة، لكن كون يجمع بين صلوات متعددة بوضوء واحد لا بأس به، لأنه قد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو سائغ وجائز. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. وعبيد الله بن سعيد هذا هو اليشكري السرخسي نزيل نيسابور، وهو ثقة مأمون سني، كما قال الحافظ بن حجر: ثقة مأمون سني. وحديثه رواه البخاري ومسلم والنسائي، يعني روى له الشيخان وروى له النسائي، يعني خرج له الشيخان والنسائي. أما الثلاثة الباقون من أصحاب السنن الأربعة فهؤلاء لم يخرجوا له. و يعني إيش؟ قال: حدثنا يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان، الذي مر ذكره مرارا وتكرارا، وذكرت أنه أحد الثقات الأثبات، وأنه من أئمة الجرح والتعديل، وأن حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سفيان، وسفيان هنا غير منسوب، عن سفيان غير منسوب، وفي سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، لكن هنا هو سفيان الثوري، لأن الذي روى عن علقمة بن مرثد هو سفيان الثوري، يعني سفيان بن عيينة ما روى عنه شيئا، فالذي روى عن علقمة بن مرثد هو سفيان الثوري. وإذن فسفيان هذا الذي هو غير منسوب هو سفيان الثوري، لأن سفيان بن عيينة لم يذكر المزي في ترجمته أنه روى عن علقمة بن مرثد. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق، وقد مر ذكره مرارا، وأنه ثقة حافظ حجة، وبل إن بعض العلماء وصفه بأنه أمير المؤمنين في الحديث. يروي عن علقمة بن مرثد، وعلقمة بن مرثد هو الحضرمي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن بريدة. وابن بريدة فيه اثنان، أحدهما سليمان والثاني عبد الله، وسليمان وعبد الله ولدا توأما، وقد روي عن أبيهما، ولكن هنا غير منسوب ابن بريدة، يعني فلا قيل هو عبد الله ولا قيل سليمان، لكن وجد أو جاء في بعض الطرق عند الأئمة الذين خرجوا، ومنهم مسلم سماه سليمان، سليمان بن بريدة، لأن نفس الحديث هذا رواه مسلم ورواه غيره وسموا ابن بريدة سليمان. فإذا تبين من بعض الطرق أن ابن بريدة الذي لم يسمى أنه سمي في بعض الطرق، فهنا غير مسمى في عند رواية النسائي، ولكنه في صحيح مسلم منسوب. قال حدثنا سليمان بن بريدة عن أبيه، سليمان بن بريدة عن أبيه، فإذا تعين أنه سليمان وليس عبد الله، وإنما هو سليمان. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن الشخص إذا كان غير مسمى أو إذا كان اسمه موجود ولكن ما نسب، وأنه يحتمل عدة أشخاص، فإن من أقرب الطرق وأيسر الطرق للوصول إلى معرفته أن ينظر في طرق الحديث إذا كان رواه جماعة، فقد يتبين في بعض الطرق التسمية أو النسبة كما هنا، لأنه هنا غير مسمى عند النسائي، ولكن إذا نظرنا أو عند الذين خرجوا الحديث نجد أن مسلما وغير مسلم سموه، كما جاء في الإسناد عن مسلم أنه سليمان بن بريدة، وسليمان بن بريدة الأسلمي ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ما خرج له البخاري ولا ابن ماجه، وفي نسخة التقريب طبعا مصرية لم يذكر مسلم، ممن خرج له، وهو ممن خرج له، بل هذا الحديث نفسه خرجه مسلم في صحيحه من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه، وإذا فهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة إلا ابن ماجه، لم يخرج له الأول ولا الأخير، الأول له البخاري ولا الأخير له ابن ماجه، وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. مسلم والأربعة، نعم، وهي الموجودة في تهذيب التهذيب، هي مسلم والأربعة، ولكن طبعة التقريب المصرية ليس فيها ذكر مسلم، والحديث هذا نفسه الذي معنا هو من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه، فهو من رجال مسلم. نعم، ما خرج، ها؟ لا، احنا مسلم والأربعة، نعم، ايه مسلم والأربعة، ما ادري اذا كان ابن ماجه، لكن اللي ذكر في التقريب ابو داود والنسائي، اللي طبعا المصرية ابو داود والنسائي والترمذي، فاذا كان ابن ماجه يعني ايضا خرج له، ما ادري، يمكن ان يرى هذا الحديث، لعله يعني ايضا اقول ما ادري الحديث هذا هل هو عند ابن ماجه، لكن بس ما ادري هل هو من روايه سليمان، اذا كان من روايه سليمان فهو يعني نعم نعم حتى عند ابن ماجه، اذا يكون من رجال ابن ماجه، إذن يكون من رجال ابن ماجه إذا كان في سنن ابن ماجه مسمى وأنه يعني روى عن سليمان بن بريدة يعني عن أبيه. إذن على هذا يكون مسلم وأصحاب السنن الأربعة، لكن يعني بعد التحقق يحتاج إلى التحقق بالنسبة لابن ماجه هل فيه سليمان؟ عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه. وبريدة بن حصيب الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له 164 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على حديث، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم 11 حديثا، اتفق على حديث واحد وانفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم 11 حديثا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.